الذي أريد يعني أريد قوله ويسعني قوله كذلك وذكره في هذه الكلمة التي اجتمع الإخوان وانتظر الكثير. قد يقول الإنسان ما يريد الإنسان سماعه كثير، وما يمكن ذكره ووروده على لسان المتكلم أو المتحدث مهما أطال، فإن في بعض الأحيان الأوقات تضيق المجال للكلمات. فالذي نتنصح به، لأن النصيحة لها وزنها ووقعها ولها مكانتها ودرجتها ولها آثارها وثمارها حتى من الناحية التعبدية، بل هي عبادة في الحقيقة. الناس لما ينصحون غيرهم أو بعضهم فإن يودون بذلك نيل الأجر والثواب، وإن العبادة كما تعلمون هي ما يتقرب الإنسان به إلى ربه سبحانه وتعالى مما رضيه له ومما يحبه ومما شرعه له. لا بد أن تكون هذه الأشياء منصوصة معلومة مأثورة كذلك مسطورة منقولة كذلك، حتى يكون الإنسان على علم بهذه الحقائق، وليست هي من تخمينات وتخرصات الناس ومن أهواء وعواطف الناس، إنما في الحقيقة هي التي توزن بها الأهواء والعواطف وتوزن بها نفوس الناس. رأيتم كيف الله سبحانه وتعالى أمر، رأينا كيف جاء ذكر هذا في القرآن الكريم. يعني الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس ويختبرهم، لأن عند الاختبار وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. بماذا يمتحن؟ لا يمتحن بآراء بعضهم البعض، لأن من البيان للسحرة، ولا لا يوزن كذلك بما هو محض ومنشأه ومبعثه وأصله، كما يقولون هي عواطف الخلق وآراؤهم وأقوالهم واجتهاداتهم وأعرافهم وعاداتهم وما اجتمعوا عليه أو تعارفوه كذلك. لا، إنما كل هذا يعرف الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقه وعلمه، خلقه فأحسن خلقه وعلمه فأحسن تعليمه كذلك. يدرك الإنسان أن العلم أمانة في التلقي، أي في التحمل، أمانة كذلك في ضبط ذلك الشيء وحفظه، وأمانة في التجاوب والتعامل معه، أي بمعنى ما المراد منك عندما علمت، كما قال عرفت فالزم وعلمت فاعمل. هذا هو الأصل الذي ينبغي على الإنسان أن ينضبط وأن يرتبط به وأن يلتزم وينسجم حين الالتزام به. المهم، فكذلك ينبغي أن يضبط هذا المعلوم ويحفظه، حتى لا ممكن جدا بكل صراحة يعني لا يحرف ولا ممكن جدا كما يقول يعني يصرف ويصرف في غير مجاله وفي غير إطاره وفي غير سياقه هكذا إلى غير ذلك مما يعتري هذا العلم. العلم يعتريه ما يعتريه إذا جاء الدخلاء، إذا جاء الدخلاء ممن ليسوا بطلبة العلم أولا، فأرادوا أن يصيروا ابتداء علماء، فيقال لا بد لكي تكون عالما لا بد أن تكون متعلما نابغا في العلم محصلا محققا إلى غير ذلك مما يكون، وإلا هذا التعالم مرض خطير وجدير بالتحذير. لهذا كان كما رأيتم دائما وأبدا الله سبحانه وتعالى حرم على الإنسان غير المتعلم أن يتكلم، لما في كلامه من الفساد، ولما في كلامه من الضرر، ولما في كلامه من الخطر، لأن الذي يكون أقل منه مستوى وأقل منه كذلك علما يحسبه على شيء وليس على شيء ولا هو بشيء، ولهذا دائما الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى العلماء لا إلى المتعالمين، كقوله تعالى مثلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر أهل علم وأهل صدق وحق وعدل ورحمة، حتى في شدتهم تجدون الرحمة، أي أعني العلماء الربانيين. فهؤلاء أمناء في التحمل، وهكذا لما يتحملونه أمناء ونزهاء وفضلاء وإلى غير ذلك من سمات وصفات الفضل والشرف والسؤدد والرفعة إلى غير ذلك من الصفات والخصال الفاخرة الفاضلة. المهم، فهؤلاء كما قلت، لذلك ربنا أمرنا بالرجوع إليهم وجعل هؤلاء العلماء ورثة الأنبياء. هؤلاء ليس لأحد أن ينال ويكون أحق بها ولا يكون له حظ في هذا الميراث إلى العلماء، كما جاء في حديث أبي الدرداء: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولما عرف العلماء قدر العلم تعلموا وتأدبوا بأدب الطلب والعلم، فنالوا وحازوا وحققوا وحصلوا إلى غير ذلك من بركة العلم. فلهذا عباد الله، فأقول باختصار، ولهذا قيد الله له هؤلاء العلماء حمله، وكان كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه، أي حسن لغيره، قوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، لأن الغلاة وبال، لأن الغلاة الذين يحسب الناس أن هؤلاء الغلاة عندهم شدة، هذه الشدة زيادة يعني تدل على الصدق وتدل على الحسن وتدل على الالتزام وتدل على الاتباع. لا، غلط. إنما النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، الغلو هذا قد يؤدي إلى البدعة، وأدى إلى البدعة، وإن هذه البدعة صراحة مآلاتها وكما يقولون وعواقبها وعقوباتها في الدنيا والآخرة معلومة، كما نصت على ذلك وجاءت في بيان ذلك أحاديث وأحاديث. هكذا لما؟ لأن الغلو يغر العاطفيين ويغر الحماسيين ويغر فيحسب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحقر أحدكم، يعني ممكن أنت لو تقارن نفسك، لا، دائما تزينون بالقرآن الكريم. أنا ليس هذا هو الموضوع، لأنه هذا قد يحتاج إلى بيان. الذي أردته في هذه العجالة، في هذه اللحظة يعني السانحة، وأنا أتكلم هكذا على عجل وبسرعة، فأقول أولا يا إخوان: ينبغي أن نربي أنفسنا تربية شرعية، ينبغي أن نربي أنفسنا تربية شرعية. كيف نتعامل مع أمر الله سبحانه وتعالى؟ وكيف هكذا الأمر الذي جاءنا؟ تذكرون بعض العلماء ما تركوا هذه الأشياء، من العلماء الذين أو أرادوا أن يبصروا الناس وأن يعلموا الناس وأن يزودوهم كذلك وأن يبينوا لهم أمورا ينبغي استحضارها وينبغي استظهارها وينبغي استشعار أهميتها عند تلقي وعند النظر وعند سماع خطاب الله تعالى الذي تعلق به أمر، أي تعلق به واجب أوجبه الله على الناس. فيه ناس يقصرون في الواجبات، فيه ناس يعصون ابتداء لا يفعلون. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، الله أمرنا بالصلاة فلم نصلي، ويعني بمعنى تركوا الأوامر، يعني عصوا الله تعالى. وبعضهم لم يطع الله طاعة حقيقية. الطاعة كما يعرفها العلماء هي موافقة الأمر الديني الشرعي، أو كما ما أمر الله به سبحانه وتعالى ورسوله مما يتقرب إلى الله بفعله، أي موافقة المطلوب على الوجه المراد، أن مطلب منك شيء ولكن الموافقة تكون على الوجه المراد. فأنت لكي يتحقق لك ذلك، بعضهم انحرف وبعضهم انصرف وبعضهم ما حصل إلى غير، قل الملتزم. وهذا الملتزم الذي سمع كلام الله سمعا دقيقا صحيحا، أنعم فيه النظر، أمعن فيه الفكر، تأمله وتدبره، لأن الله، ولهذا ربنا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا وأنت ينبغي أن تشرح يعني وتستحضر قلبك وتشرح صدرك لكي تعقل، وليس العقل هنا فقط عقل فهم أو فقه، إنما هو كذلك عقل رشد واتباع والتزام. المهم باختصار فتشعل، وهذا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا ليس خطاب الناس لبعضهم، ممكن فيه مناقشة وفيه مناظرة وفيه مقابلة وفيه كذا وكذا، لا غلط. المسألة من عند رب العالمين لا يناقش أحد، لأن هذا لا يعلم الإنسان، ربه سبحانه وتعالى أمره بذلك، وليس للإنسان أن يناقش. هذا الإنسان جاهل، هذا الإنسان لو يتكلم بجهله ويحسب جهله علما، وكما هو حال الجاهل جهلا مركبا، وما أكثر الجاهلين جهلا مركبا، يناقشك بالجهل ويزين ذلك الجهل وينمق ذلك الجهل فيغر الناس فيظن ذلك الجهل عالما، وخاصة إذا ناقش وعاند وكبر إلى غير ذلك. لا علينا، فالله سبحانه وتعالى، حتى لا أطيل في هذه، فربنا سبحانه وتعالى، إذن هذا الإنسان في الحق ما يعرف. الله قال الإنسان أصله جاهل، فلا بد أن يتعلم، ما هو العلم الذي ينفع؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يرزقه علما نافعا، فيه علم ما ينفع صاحبه، فيه علم ما ينتفع به صاحبه، فيه علم يتضرر به، إلى غير ذلك. فأنت تسأل الله أن يرزقك علما نافعا، كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. المهم باختصار شديد، فأنت هذا الذي علمك الله وكان هذا من الله فضلا عليك سبحانه وتعالى، الذي قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا هو العلم، ليس معنى كلام تسمعه فتتجاوب معه عاطفتك، لا، ليس كلام تسمعه فتجد نفسك ترتضيه وتطمئن له وتسكن ويسكت كذلك لسانك، لا لا لا، إنما العلم هو الشرع الذي جاءت به النصوص كتابا وسنة، وكان عليه السلف الصالح وعليه يسير المهتدون والمتبعون، وهكذا ما شاء الله. ولهذا ربنا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلا بد ما تجعل أنت نفسك الذي توجه نفسك بنفسك، يأتي رجل ينصحك فتقول والله جاءني مناظرة، فيتعجب من جهلك وضلالك، فتظن وتجعل ذلك، يعني إلى أي مدى بلغ الغرور بهؤلاء الناس، وإلى أي مدى بلغ الجهل المركب بأولئك الجهال. فيا إخوان، ألا تخشى أن يحاسبك ربك عن كل ما تقول يحاسبك عليه؟ قال ربك ولا تقف، لأن لما قلنا أمانة، نعم، أنت لما كنت جاهلا الجاهل يفعل بصاحبه ما لا يفعل العدو بعدوه، ولا لا، يعني ممكن جدا، يعني الجهل يريدك الموارد ويؤول بك إلى أسوأ المآلات وأفظع وأبشع العواقب إلى غير ذلك، يعني الجهل. ولهذا ربنا حر، يعني أقصد الجهل لما تتبعه، لو كنت جاهلا بمعنى لا تعلم لهان الأمر وخف الخطب، أما أنك تتبع الجهل وتلتزم وتحسب الجهل علما وبيانا، هذا الذي يسميه العلماء بالجهل المركب عباد الله، هذا خطير، كما قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقى، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقى عالما، وفي رواية لم يترك عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا زيد وأضلهم، ضلوا أولا وأضلوا كذلك من اتبعهم. أنا الذي أريده فقط في هذه الكلمة هو أن نعلم حقيقة أيها الإخوان أنه سبحانه وتعالى إذن علمنا، والعلم كما تعلمون هو إدراك الشيء على ما هو به أو على ما هو عليه أو على حقيقته وواقعه وكنهه وماهيته، ولهذا لا تستطيع أن تدركه من غير أن تعلمه أو أن تتعلمه، لأنه في حقيقة هي إنما العلم بالتعلم، ولا لا؟ لا، هكذا، هذا أصل لا ينبغي، لأن الأصل فيك الجهل، فلا يرفع هذا الجهل الذي هو ضرره وخيم وجسيم وقد يكون عميما إذا كان مركبا، هكذا ولا لا؟ يعني كما قلنا، المهم باختصار شديد، فهذا الجهل لكي ترفعه عن نفسك أولا وعن أهلك وذويك وعن عامة الناس، لأن بكل أمر الله بذلك، والجهل عائق والجهل حاجز والجهل مانع والجهل لعله صارف يصرفك عن العلم، يعني الجهل أضراره كبيرة وكثيرة بكل صراحة. فربك سبحانه وتعالى أولا بيّن لك بأنه ليس لك أن تتكلم شيئا إلا بعلم، والعلم كما قال العلماء كالإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي وغيرهما من العلماء، فالعلم هذا دائما مثل ما قال الإمام ابن تيمية هو نقل موثق وقول مصدق وما سوى ذلك هذيان منمق، هذيان ولكنه منمق، هذا فقط. إنما كما العلماء لكي أو المبادئ العلمية الشرعية لكي يكون الإنسان على بصيرة من أمره ويكون دائما حتى لا يغرك وحتى لا يضرك وحتى لا يضلك كذلك الناس، تمشي بشيء وهو أن تكون على بصيرة، حتى إذا سمعت قولا ووجدت قولا أصح من ذلك من الآخر وإن كان كلاهما صحيحين، غير أنك وجدت أحدهما أحد القولين أكثر صحة وقوة وحجية وأكثر معنى ونفعا من الآخر، تتبع ذلك الذي هو أكثر. هذا هو العلو ولا لا؟ هذا هو العلو في الطلب، وعلو الهمة تدفعك إلى بلوغ القمة، وبلوغ القمة يكون كلما ازددت علما، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المهم باختصار، وكما قال ربنا وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لما نقول أحسن، لما نقرأ كلمة أحسن نعلم بأنه يقابل الأحسن الحسن، هكذا ولا لا؟ مع أن الذي يقابل الحسن يقابل الحسن، هكذا يقابل الأحسن، يعني بمعنى هذا أكثر منه حسنا وكذا، لكن أنت من تتبع الراجح وتترك المرجوح، وهكذا عباد الله. المهم باختصار شديد، فربك سبحانه وتعالى إذن بيّنت قال حتى لا تنسى هذه الحقيقة، قال تعالى مثلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني يا فلان إذا ما تعلمت تعلم، فطلب العلم فريضة على كل مسلم، أي مسلم ومسلمة، هكذا. المهم والسعي في طلبه فيه فضل، اعلم بأن الطالب الذي يسري ويمشي ويضرب في الأرض ويتخذ سبيله للعلم طلبا فإنه يسير في طريقه إلى الجنة، كما جاء في حديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يطلب. ماذا يفعل؟ يطلب العلم. انظروا طلب العلم كيف هو فضله وأجر صاحبه وحاله ومقامه ودرجته وكل ما يحتف ويقترن، ويعني بهذا الطالب حسا ومعنا، حسا ومعنا، ظاهرا وباطنا، علما وعملا، وهكذا ما شاء الله. لذلك عباد الله فبين لك هذا الشيء، وحتى لو تقدم على ذلك بالجهل فالجهل يؤدي بك إلى الضلال والانحراف، ويؤدي بك إلى البغي والظلم، ويؤدي كما قال حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون كما في الصحيحين وغيرهما، جاء بألفاظ وروايات مختلفة، أي ألفاظ مختلفة. المهم كما هو في الصحيحين مثلا كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقال الشاهد ما يلي، الشاهد ما يأتي، قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. حقا يا إخوان، بعث الله سيدنا إبراهيم، دعا الله أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم معلما، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، وهكذا ما شاء الله يسمعهم كلام الله، يزكيهم من الشبهات والشهوات والضلالات وسائر الانحرافات إلى غير ذلك. قال إبراهيم كما في سورة البقرة، كما قال سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوته فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكما قال في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إلى غير ذلك يا إخوان. أنا أعذروني إذا كان نتكلم بسرعة، لأن كما قلت لكم لا يزال هنالك موعدان لعلهما مجلسين وما يدريك، أخشى الله. المهم فأقول المهم باختصار، فربنا سبحانه وتعالى إذا علم هذا الإنسان وأمره، بين كيف كان الإنسان إقباله على الشيء بغير علم، كيف يكون إقباله وكيف تكون حاله وكيف يتكون تصرفه إلى غير ذلك. مثال ذلك: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك الله أمر هذا الإنسان وحذره من خاصة أن تتقول على الله. أولا القول بغير علم مش مليح، القول على بغير علم إطلاقا في كل ميدان وفي كل مجال ليس جميلا، ليس حسنا، ولا لا، هذا ابتداء. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، خاصة إذا تتقول على الله. فالناس إذا تقولهم قال الله يقولون صدق الله، قل صدق الله ولا لا، والله يعلم وأنتم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى غير ذلك ولا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا شدد في النكير والتحذير من هذا العمل. ولهذا قال سبحانه وتعالى مثلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بمعنى عباد الله، ربكم سبحانه وتعالى علمك فافهم كلامه على مراده، النبي صلى الله عليه وسلم علمك فافهم كلامه كذلك على مراده. كيف الحق ظهرت المفاهيم والمذاهب والاتجاهات والمسالك والتصورات وغير ذلك، من الناس مترددون مضطربون، تارة يقبلون وتارة يدبرون، تارة يرون ذلك وتارة ينكرون، وهكذا كيف حالهم؟ هذا الاضطراب دليل على أن هذا ليس حقا، إنما الحق يزداد صاحبه تمسكا به ولا يضره من خالفه ولا من خذله، كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إنما كما قال ربنا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الاختلاف ترجعه تجد مواطن الخلل والخطل والزلل والعلل. من يعرف هذا؟ العلماء ولا لا؟ ما يعرف لك ابن لك ولا رويبضة ولا فلان أو علان؟ لا، بكل صر هذا الذي جعل أهل السنة يرون، يعني وهذا بإقرار وهذا بتزكية وهذا كذلك مستمد ومستاق كذلك ومستخرج ومستنبط من الكتاب والسنة. تصور أنت في القرآن الكريم، تصور وتدبر أنت كلام ربنا وينبغي أن تتدبره كما ينبغي لما يقول لك انظر. جعل لك أسوة، أسوة، الأسوة المثالية الأصلية الشرعية في النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين هم أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه وعمله؟ وهم أصحابه، هكذا ولا لا؟ ولهذا كما قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا، قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبي وإقام. أو كما قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كف، واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، يسعك ما وسعهم. ولهذا قال ربنا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المهم باختصار يا إخوان، فالذي أردته وبه أختم في كلمات بل في آيات وبآيات كذلك، وهو أولا الله سبحانه وتعالى لما يخاطبك فيأمرك بتقواه ويأمرك بطاعته ويأمرك كذلك أن تلتزم طريقه وسبيله وتصبر على ذلك وتنضبط كذلك ولا تلتفت كذلك، إنما تبقى متمسكا سائرا مستقرا على ذلك ومنضبطا بهذه التوجيهات وهذه الإرشادات وهذه العبارات وهذه الإشارات التي تجدها في ذلك، ويمتحنك ليختبر هل أنت صادق ولا كيف، يختبرك بعقبات وعوائق تعترضك وكأنها تترصد لك وكأنها تتربص بك وكأنها تقطع سبيلك وكأنها تريد أن تحرفك، تريد أن تحرفك. وأنت الآن كيف حالك؟ مثل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لكن ابتداء ينبغي المنطلق أن يكون منطلقا صحيحا، البداية أن تكون بداية صحيحة. ولهذا كيف تمشي؟ اللي يمشي على هدى وعلى بصيرة هذا مشيته قويمة ومستقيمة ما شاء الله، واللي يمشي مسكين بالهوى ويمشي بالعاطفة ويمشي ما يعني ما يدري كيف يقبل وأين يسير وكيف يسير، هكذا كما نجد مثال ذلك قوله تعالى مما يحضرني الآن: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني سبحان الله، ولهذا ربنا أمر نبيه أن يدل وأن يسبق، أي بما أن يقدمهم وأن يأمهم، أن يكون إمامهم وأن يكون أمامهم، أي هو الأول والمتبوع وهم يتبعونه ويأتمون به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وزيد كذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا أمرك باتباعه وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين. ولهذا أنت ربك يعني يا أيها المؤمن ما شاء الله، لما أولا لما تسمع كلام الله أنت تتأثر، لأن تجاوبك، لأن تعاملك، لأن نفسك كيف تكون، كيف تعظم كلام الله، هكذا ما شاء الله. المسلم بمجرد أن يسمع كلام الله يعني بكل صراحة تتحرك نفسه، يعني يجد في نفسه وجلا وخشوعا وسكينة وطمأنينة وإخباتا، يعني صبح يتغير الإنسان كما قال ربنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أولا قلوب، لأنه قد يظهر خشوع على العظم من الأعضاء ليس معناه صحيح ولا لا، قد تدمع العين وما يدمع القلب، ترى الناس يبكون يعني ويذرفون دموعا بأعينهم ولكن لا تجد خشوعا في النفس أو غير ذلك. هذا ما يسمى ممكن بالتأثر الحماسي، يعني الناحية العاطفية تأثر عاطفيا لكن مليح القلب. القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت وإذا فسدت ألا وهي القلب. يا أخي ولا لا؟ صح. لهذا قال أول وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أو كحديث عرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ولا لا؟ وزيد وذرفت منها العيون. المهم ولهذا المؤمن يا عباد الله لما يسمع كلام الله ما يقولش لكنه بالصح وغيره، تعرف حنايا يقولك بالصح ويروح الصح، هذيك بالصح هي تروح الصح. شوف كلمة يجيبك الشيطان بالصح ولكن راح كلش فيه ولكن لا والله ما كانش كاين حاجة. لم كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا زيد وأولئك هم المفلحون. يأتي أمر الله على خلاف ما تشتهي هذه النفس، تربات عليها النفس. هل كل تحب النفس حلال؟ لا مش كل. يا أخي هكذاك احنا مذابين النفس تحب غير الحلال، ساعات تحب الحرام. هذا نقولوا لنا نربيوها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا أخي هكذا كما قالت امرأة العين وما أبرئ نفسي إن النفس النفس أمارة بالسوء، جاهدها وربيها باش تولي نفسا مستسلمة لأمر الله ونفسا مطمئنة بحكم الله. لما تكون مطمئنة ما تخافش. يا أيتها النفس ارجعي، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية راضية يرضات. نعم نرضي لها. خلاص الشيء اللي قال الله هو الحق، والشيء اللي تحبوا نفسنا الباطل، فمذابينا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. المهم باختصار إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولهذا عباد الله في آية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبعدين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا العودة للنصوص والالتزام بها ما شاء الله وإعمالها ما شاء الله كل شيء نلقاه تلقاه عند الصحابة في أحلك وأشد الأوقات اللي فيها ممكن. شفتوا نهار يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم راكم قريتوا في السيرة كيفاش كانوا يعني كي هذاك القطيع اللي في ليلة مطيرة لا ليس لها راع ولا لا يعني عمر الخطاب وش قال من قال يعني كان يتوعد ويهدد كل من كان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات لأن مصيبة عظمى ولا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. صح. لكن شوفوا لما يسمعوا كلام الله لما خرج أبو بكر في رباطة جأش وكذا وبدأ يتكلم يا أخي ومن بين الشيء اللي قالوا أذكرهم الآية. لما تكون الآية ما كانش نقاش، إحنا كاين نقاش عند الناس ولا لا، يفسروها ويحرفوها ويأولوها وما أدري كيف. لا غلط. إذا حبيت تفسر باش تفسر تفسير السلف واش قالوا فيها الصحابة رضوان الله عليهم، هذو اللي كانوا فاهمين. كما يقول مجاهد لما عرض على ابن عباس عبد الله بن عباس ترجمان القرآن. يا أخي هكذا ولا لا؟ هذا مجاهد بن جبر هو أكثر وأشهر المفسرين يعني في التابعين، معروف تفسير مجاهد بن جبر. قال ابن مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات ثلاث عرضات، وزيد يستأنسون حتى بأسباب النزول يا إخوان. صح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هذا يعينك على فهمها وحسن تفسيرها وكذا وكذا ولا لا. قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات ثلاث عرض، ووقفه عند كل آية متى نزلت وفيمن نزلت سبحان الله باش يفهموها وهكذا. احنا الآن تقول له قال ابن عباس مثلا ناس استغفر الله احتول لأنه هذا وش يديك حتى تمسخر. تذكرون هذيك لما قال الكفر دون كفر وش قال دونا دونا يا أخي شتوني ولي الشيطان يقول هكذا يخليك حتى تولي تستهزى بالصحابة تولي بالقرآن تولي بالسنة. لا يا إخوان ما تجادلش كما قال ربي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم، ولا لا؟ ولهذا لما قرأ الآية تذكر من بين الشيء اللي قالوا باختصار وبسرعة، ليس اختصارا فقط إنما بسرعة والمعذرة، أولا قال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا عليهم الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما تلقاش كلهم الله بارك وكأنها الآن نزلت وكأنهم ما سمعوها إلى الآن. شوف، لكن فيه تجاوب وفيه امتثال وفيه استجابة وفيه رجوع لهذه النصوص. هذا اللي لاق نحيه في نفسنا يا إخوان، نلتزم بهذا الدين التزاما صادقا، التزاما خالصا، التزاما صائبا. وكيف يكون؟ يكون أول بالعلم النافع، العلم الصحيح، العلم الصحيح، المعلومات صحيحة شرعية. ولهذا صح فيه اليوم للأسف الشديد كما قال المعلومات رأي كثيرة ومصادرها كثيرة ومصدروها كذلك غير ذلك، وين تعرف أنت الحق من الباطل والصواب من الخطأ؟ ولهذا كما يقول الشافعي من بين ذلك قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلى الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، باش تفرق بينه وبينه وبين هذا العلم دائما تربطوه تسندوه. ولذلك جاء من بين فضائل هذه الأمة وخصائص هذه الأمة الإسناد، الإسناد، فالإسناد كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كيف تعرف أنت هذا وهذا بالإسناد؟ إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل، هكذا خلاص. تدعي شيئا صحة الذي تنقله، يعرف إذا كان يدلس وإذا كان يفتري وإذا كان يدعي وكذا، أو مدعي شيء إيش دليله؟ كما قال ربنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإلا مثل ما قال الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى يا إخوة سامحوني وإن كان كلمة بالزربة وبالآخر، لكن الوقت ها يعني إن شاء الله خير. وأنا الآن لما جيت أراد الإخوان أن أبدأ بالطعام، قلت ليس فقط أن أبدأ بالكلام بل أجعل الكلام ناسخا للطعام لأن ما عندي وقت للأسف، ما يمكن الجمع هنا، لابد من الترجيح، فرجحت هذا اللي مصلحة عامة على ذاك اللي فيه مصلحة خاصة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شاتكم فرصة أخرى يكون وقت أوسع وأجمع والكلام يكون أنفع إن شاء الله لعامة الحاضرين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.